الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى المؤلف رحمه الله حديثا في باب الإحرام وما يتعلق به عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد بإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. تجرد لإهلاله يعني خلع ملابسه التي كان يعتاد لبسها، واغتسل بعد ذلك من أجل أنه يريد أن يهل بالإحرام. قول لإهلاله يعني لتلبيته بالنسك من حج أو عمرة، فالإهلال هو قول لبيك اللهم لبيك، وهو يطلق ويراد به الإحرام. وهذا يبين أن الرجال إذا أرادوا أن يحرموا يتجردوا من المخيط والملابس التي اعتادوا لبسها، ما يكون مشتملا على ملابس تحيط بالجسم وتغطيه، فيتجرد الإنسان منها ويحرم بإزار ورداء غير مخيطين. والتجرد والاغتسال يشعر الإنسان عندما يريد أن يحرم بأنه كما يزيل ظاهره الذي ألفه واعتاده من حيث الملابس ومن حيث ما علق بالجسم من أدران يزيلها بالغسل، كذلك ينبغي أن يغسل باطنه من الذنوب والمعاصي بالتوبة والإقبال على الله بخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة. والإنسان عندما يتجرد يتذكر عندما يجرد من ملابسه، لأن تجرد الإنسان من الملابس لأمر هام إنما يكون عادة في حال الموت، فكذلك يتذكر الإنسان عندما يزيل إحرام ملابسه ويخلعها تلك الحال. وعندما يلبس ملابس إحرامه يتذكر حال الوقوف بين يدي الله تعالى عندما يتساوى الناس جميعا في زيهم ولا فارق بينهم إلا بتقوى الله جل وعلا. وهذا أيضا ينبهنا على أن الإنسان ينبغي له عندما يريد أن يتلبس بعبادة أن يكون نظيفا، فالإنسان يشرع له أن يغتسل عند الإحرام وعند صلاة الجمعة وعند صلاة العيد، والمقصود من ذلك هو إزالة آثار الأدران التي كانت على بدنه فلا يكون عليه شيء منها، وكذلك يزيل ما علق به من أمور قد يحتاج إليها كقص شاربه ونتف إبطه وتقليم أظافره، فإذا أحرم وقد أزال هذه الأشياء لا يجد حرجا أو مضايقة بعد إحرامه لإزالتها. وقد نهي وحرم عليه أخذ شيء منها وصارت محظورة عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الكفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. اتفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ساق حديثا في ملابس الإحرام عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. اتفق عليه واللفظ لمسلم. السؤال هنا جاء عن الأشياء التي يلبسها المحرم فسئل عما يلبس المحرم من الثياب لكن الجواب جاء بغير ذلك جاء بالأشياء التي لا يصلح أن يلبسها وهذا ينبه على أن الجواب إنما هو لبيان الأقل والمحدود الذي يمكن حصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأشياء التي يلبسها المحرم وهو بيّن الأشياء التي يمنع منها المحرم لأن التي يؤذن له بلبسها كثيرة والأشياء التي يمنع منها قليلة فبين القليل المحصور المحدود فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص وهو ما يحيط بالبدن على شكل ثوب مخيوط أو محيوك على قدر البدن مثل الثياب ونحوها والعباءة. قال ولا العمائم والمراد بذلك ما يغطى به الرأس ومثله الطاقية والغترة والشماغ ونحوها ولا السراويلات وهي ما يحيط ببعض البدن مثل السراويل والفنيلة ونحوها مما يكون مخيوطا على قدر البدن يحيط ببعضه أو أجزائه ولا البرانس. البرانس هي ثوب رأسه منه وهو مستعمل عند المغاربة إلى الآن يكون للرأس غطاء مربوط بأصل الثوب فهذه تسمى برانس. هذه أيضا يمنع منها المحرم لأن مجموعها غطاء للبدن والرأس معا فهي ثوب وغطاء للرأس. قال ولا الخفاف. الخفاف هي نوع من الجزم تغطي ما فوق الكعبين يعني طويلة الساق قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لو أن الإنسان ما وجد نعل فإنه يلبس الخف لكن يقطعها أسفل من الكعب بحيث أن الكعب يكون غير مستور وعلى هذا فالجزم العادية التي لا تغطي الكعبين لا بأس من لبسها ولا شيء في لبسها للمحرم إنما الممنوع هو ما كان ساترا للكعبين فهذا هو الذي يمنع منه المحرم. قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران والورس من مواد الصبغ ذات الرائحة الطيبة ولونها صفراء وهي فيها نوع من العطور، وهو بهذا ينبه على أن الإنسان لا يلبس شيئا من الملابس المعطرة أثناء إحرامه. ولكن لو أن الإنسان تطيب قبل أن يحرم في بدنه فإن هذا من السنة، لكن لو طيب إحرامه ثم خلعه وأراد أن يلبسه ثانية فإنه يمنع منه. فلو أن إنسان طيب رداءه أو إزارة قبل الإحرام ولبسه فلا بأس بهذا، لكن لو خلعه أو طاح منه فإنه لا يجوز له أن يلبسه ثانية، لأنه صار ارتداء لشيء مخيط شيء مطيب فلا يصلح. أما لو بقي على بدنه ولم يتعدى موضع من يسقط منه فلا شيء عليه. وأما الطيب في البدن فإنه من السنة. هذه الممنوعات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا حال إحرام الإنسان الرجل، وهو أنه لا بد أن يكون متجردا من المخيط، فيمنع من لبس المخيط الذي يكون له خياطة أو حياكة على قدر البدن. فلو كان نحيكا حياكة ومنسوجا نسجا على قدر البدن كالفنيلة أو نحوها فإن هذا يمنع منه المحرم، والمقصود بذلك لبسه على هيئته. فلو أن إنسانا أخذ ثوبا ولفه على جسمه لفا ولم يلبسه لبسا فلا بأس بهذا. وأيضا مما يمنع منه أن يغطي الرجل رأسه بملاصق مثل العمامة والغترة والطرابيش ونحوها، فهذه يمنع منها المحرم. أما أن يضع الإنسان فوق رأسه شمسية يحملها بيده ويرفعها عن رأسه فهذه لا تؤثر، لأنها ليست ملاصقة للرأس. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها تبين أمورا من أحكام الدين كانت مارستها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنها كانت تطيبه قبل الإحرام. إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم طيبته، وهذا خبر منها تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. استعمال الطيب قبل الإحرام من السنن، من سنن الإحرام أن يطيب الإنسان بدنه. وقد جاء أنه كان يرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد الإحرام فإنه لا يجوز استعمال الطيب. الحالة الثانية التي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا في حجة الوداع بعد أن رمى وحلق شعر رأسه تحلل التحلل الأول ولبس ملابسه وأراد أن يأتي إلى البيت لأجل أن يطوف للإفاضة، فطيبته عائشة رضي الله تعالى عنها، طيبته بعد أن حل التحلل الأول وقبل أن يطوف بالبيت. وهذا دليل على أن الإنسان إذا تحلل التحلل الأول فإنه لا يمنع من استعمال الطيب، وإنما الممنوع منه هو النساء وما يتعلق بهن. فلهذا يلبس الإنسان بعد تحلله الأول المخيط ويقلم أظفاره ويزيل أدرانه ويتطيب، ولا يمنع إلا من غشيان النساء. وهذا يدل على أن من السنة أن الإنسان يتطيب للطواف بالبيت إذا تحلل التحلل الأول بالرمي والحلق. والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق وطواف الإفاضة. فإذا فعل الإنسان اثنين منها تحلل أو التحلل الأول وحل له كل شيء يحرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء. لكن لو أن إنسانا رمى ولم يحلق وأراد أن يأتي إلى البيت فإنه لا يتطيب لأنه لم يتحلل. أو أن إنسانا طاف بالبيت قبل أن يرمي وقبل أن يحلق فإنه ليس له أن يتطيب لي لأنه لا يزال لم يتحلل التحلل الأول. فالمقصود باستعمال الطيب للإنسان في الحج قبل الطواف الإفاضة إنما هو لمن رمى وحلق، أما من لم يعمل واحدا منهم لم يعملهما معا فإنه ليس له أن يتطيب قبل الطواف. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالطيب ويعتني بحسن حاله عندما يتعبد لربه جل وعلا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتني بمظهره ورائحته، ولهذا كان يتجمل بأحسن الثياب لعبادته لربه، وكان أيضا يستعمل الطيب كثيرا. وإذا جلس بمكان أو مر به بقي أثر الطيب فيه، وهو بهذا يوجه أمته أن يكونوا كذلك، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يستعمل السواك كثيرا لأجل أن لا يكون له رائحة تؤذي من حوله. وهكذا ينبغي أن تكون أمته تنهج منهجه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على ولاية المرأة بشؤون زوجها وقيامها بهذه الأمور، أن هذا من المعاشرة الحسنة بين الزوجين، وكون المرأة تتلطف مع زوجها وتعتني بشؤونه هذا من كمال المعاشرة وحسنها. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحلق. رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. لا ينكح المحرم بمعنى لا يعقد عقد النكاح، سواء كان رجلا أو امرأة. ولا ينكح أي لا يتولى عقد النكاح بالولاية، وهو ولي المرأة إذا كان في حال إحرام فليس له أن يعقد عقد النكاح. ولا يخطب أي لا يخطب خطبة النكاح. فلو كلف أن يخطب لإنسان فلا يمارس ذلك في حال إحرامه. فهذا من محظورات الإحرام والممنوعات في حال الإحرام، ولا ينعقد النكاح والإنسان محرما سواء كان رجلا أو امرأة. فلو أن امرأة ذهبت للعمرة أو الحج في أثناء إحرامها عقد وليها مع زوجها عقد النكاح، فإن هذا العقد لا يصح. أو كان الزوج محرما وأراد أن يعقد عقد النكاح فالعقد لا يصح. أو كان الولي محرما وأراد أن يعقد عقد النكاح فإن العقد لا يصح. أو كان وكيلا موكلا في عقد النكاح من قبول أو إيجاب فإن العقد لا يصح، لأن الوكيل فيه كان محرما وهم آثمون بهذا العمل لأنهم ارتكبوا أمرا محرما ومحظورا من محظورات الإحرام. ومعنى محظور يعني ممنوع ومحرم، فالحظر هو المنع والتحريم. وكذلك لو أن إنسان صار يخطب لنفسه أو لغيره وهو في حال إحرام فهذا العمل يعتبر محرما وصاحبه آثم بهذه الخطبة. وهذا لأن النكاح سواء كان عقدا أو خطبة أو خطبة أو وطئا أو مداعبة كله داخل في معنى الرفث. والله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث يدخل فيه الخطبة، يدخل فيه الخطبة والعقد والجماع وما دونه، كل ذلك داخل في مسمى الرفث. والمطلوب من المحرم حال إحرامه أن يبتعد عن ملاذ الدنيا وأن يجمع قلبه على أعمال الآخرة والاشتغال بها. وأما الحج الوطء فإنه إذا وقع أثناء الحج أو العمرة قبل التحلل الأول فإنه يفسدها، أي يفسد الحج ويفسد العمرة، ويلزم القضاء وعليه الكفارة. فلو أن إنسانا وطئ زوجته ليلة مزدلفة أو ما قبلها بعد إحرامه فإن حجه قد فسد، ويلزمه أن يمضي فيه، ويلزمه أن يقضي من العام القابل، وعليه ذبح بدنه. وأما المعتمر فإنه تفسد عمرته ويلزمه قضاؤها من الميقات الذي أحرم منه بها في العمرة الأولى، وعليه ذبح شاة. وأما لو كان الوطء بعد التحلل الأول في الحج فإن الحج لا يفسد لكن يلزمه ذبح شاة. فلو أن إنسانا بعدما رمى وحلق جامع زوجته فحجه صحيح لكنه عليه ذبح شاة لأنه ارتكب محظورا بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، نسأله أن ينصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل ما معنى قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ يعني إذا قابلك أناس لا يتورعون عن أن يسبوا الدين أو يسبوا الله جل وعلا أو يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي ألا تستثيرهم ولا تكون سببا في تحريك مشاعرهم السيئة والخبيثة. وعلى هذا فلا تسبهم ولا تسب آلهتهم التي يدعون من دون الله، لئلا يردوا عليك بسب الله جل وعلا أو سب دينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الآية، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هم لا يتورعون ولا يبالون أن يسبوا الله جل وعلا، فإذا رأيت هذه حالهم فلا تكون سببا في إثارتهم لأجل أن يقع منهم سب لله تبارك وتعالى. هذا يقول ورد النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإدهان إلا غبا، يعني يوم بعد يوم، يعني يدهن شعره يوم بعد يوم، ما يدهن كل يوم، لأن الإدهان كل يوم نوع من الترف، والحاجة إنما تكون يوم بعد يوم. وأما ترجيل الشعر وهو تمشيطه فإنه لا بأس به كل وقت، يعني لو كرره في اليوم أكثر من مرة فإن هذا أولى لئلا يكون شعره منتفشا ونحو ذلك. والنهي إنما هو للكراهة في الإدهان. قل أتيت من بلاد بعيدة وأرد أن أعطي الزكاة في مكة، ما هذا أفضل أم في بلادي أفضل؟ الأصل أن الزكاة تعطى في البلد الذي فيه المال، كما جاء في حديث معاذ فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. لكن إذا كان هناك داع لنقلها لكون أهل ذلك البلد أفضل أو أحوج أو يمرون بأزمة أو نحو ذلك فلا بأس بهذا. وقد نقل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة إلى المدينة في عدد من الأماكن، فنقل الزكاة من مكان إلى مكان جائز وسائغ، لكن لو كان هناك في بلدك من هم أشد حاجة فالأفضل أن تعطيها في بلدك ليتم عليك الفضيلتين. هذا يقول إنه كان نائما في الحرم بعد صلاة الفجر واستيقظ ووجد آثار احتلام، فما الحكم؟ الحكم هو أن تغتسل تخرج من الحرم مباشرة، لا تلبس بعد ذلك. بعد استيقاظك واكتشافك لهذا الأمر يجب عليك أن تغادر الحرم وتغتسل ولا شيء عليك، ولا يجوز لك اللبس في الحرم ما دمت على جنابه. فلا يجوز للإنسان الذي عليه حدث الأكبر أن يلبث في الحرم. هذا سؤال غريب، يقول هل كان الوحي مرسل لعلي رضي الله عنه وما هو معتقد؟